أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا البحث يقع في نقاط ثلاث. النقطة الأولى تعرضنا فيها لأصل الكبرى، وهي صحة استصحاب الجزء مع إحراز الجزء الآخر بشرطين. النقطة الثانية هي تحقيق الشرط الأول، وهو أنه لكي يجري الاستصحاب ويترتب الأثر لا بد أن تكون الآثار مترتبة على ذوات الأجزاء لا على العنوان الانتزاعي، لأننا ذكرنا في البحث السابق أن استصحاب المركبات طارة يكون على أساس استصحاب العنوان الانتزاعي كالتقيد كالمجموع وما شابه ذلك، وأخرى يكون على أساس استصحاب ماذا؟ ترتب الحكم على ذوات الأجزاء. قلنا إن كان من قبيل الأول فإن الاستصحاب لا يجري، إن الاستصحاب حينئذ يكون من الأصل مثبت. لكي يجري يشترط أن يكون من قبيل الثاني، يعني الأثر يترتب على الأجزاء بما هي أجزاء. فالآن من ناحية التشخيص الصغرى، كيف نعرف أن الأثر يترتب على هذا الجزء على ذوات الأجزاء أو يترتب على التقيد وعلى العنوان الانتزاعي؟ من أين لنا أن نشخص هذا الأثر؟ المصنف رحمة الله عليه ينقل ملخص كلام للأمير الزنائيني رحمة الله عليه في فوائد الفصول، يعطي من خلاله الضابط لتمييز متى يترتب الأثر على ذوات الأجزاء ومتى لا يترتب على ذوات الأجزاء. وفي ختام البحث لا يعلق لا سلبا ولا إيجابا على هذا البحث، ويرى أن تحقيقه وبيان ما فيه من نقض وإبرام موكول لدراسة ماذا؟ أعلى من هذه الدراسة. إذن على هذا المستوى لابد أن نتعرف على رأي المحقق أو الميرزا النائمي رحمة الله عليه في هذا المجال. ميرزا النائمي في الابتداء يذكر صورا ثلاث. الصورة الأولى أن يكون الموضوع المركب، كلامنا عن الموضوعات المركبة، أن يكون الموضوع المركب مركبا من الصفة والموصوف، أو فقل من العرض والمحل والجوهر. مثلا كما لو قلت أكرم فقيرا عادلا، فوجوب الإكرام حكم مركب على الموصوف وعلى الصفة، على الفقير وعلى العادل. فإذا الصورة الأولى أن يترتب الحكم والأثر الشرعي على المجموع العارض والمعروض، على مجموع الوصف والموصوف. هذه هي الصورة الأولى، فيكون مركبا الموضوع من العرض والمعروض، من العرض والجوهر، من الصفة والموصوف. الصورة الثانية نفس الصورة السابقة، لكن نستبدل الوجود بالعدم. بمعنى أنه في الصورة الأولى كان الحكم مرتبا على موضوع مركب من عرض ومعروف. هنا مرتب على موضوع مركب من عدم العرض والمعروض. يعني بدل ما يكون أمر وجودي يصبح أمرا عدميا. واضح هذا الكلام؟ خب. مثاله المثال المشهور، مثلا تحيم المرأة إلى سن 40 مثلا حكم وأثر شرعي مرتب على عدم كونها قرشية، على عدم كونها قرشية. عدم كونها قرشية، عدم القرشية عرض، والمرأة معروض، فيترتب الحكم على عدم العرض والمعروض، بينما في الصورة الأولى كان يترتب الحكم على العرض والمعروض. هذه الصورة ماذا؟ الثالثة. الصورة الثالثة يمكن أن نذكر لها أيضا حالتين. الحالة الأولى أن يكون الحكم مترتبا على موضوع مركب من العرضين لموضوع واحد، لمحل واحد، لا من عرض واحد، من عرضين لمحل واحد. مثلا جواز التقليد حكم مرتب على موضوع مركب من الاجتهاد والعدالة في الرجل. الاجتهاد عرض، العدالة عرض، كلاهما يعرضان على ماذا؟ على محل واحد. واضح هذا الكلام؟ كلاهما يعرض على محل واحد. هذه الحالة الأولى من الصورة الثالثة. الحالة الثانية من الصورة الثالثة أن يترتب الحكم على عرضين لمحلين، عرضين لمحلين. مثلا من انتقال المال، الانتقال القهري للمال، ماذا يسمى في الاصطلاح انتقال القهري؟ ماذا يسمى في الاصطلاح؟ نعم، انتقال القهري. لا، نعم، لا، انتقال القهري. نعم، الانتقال القهري للماء أثر يترتب على ماذا؟ على موت الأب، موت عرض، وإسلام الابن، الإسلام ماذا؟ عرض. لكن محلهما واحد أو مختلف؟ مختلف. الموت محله ماذا؟ الأب، والإسلام محله الابن. تفهمنا؟ فإذا شنو صار الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ الصورة الأولى يترتب الأثر على موضوع مركب من العرض والمحل، الصورة الثانية يترتب الأثر على موضوع مركب من عدم العرض والمحل، في الصورة الثالثة يترتب الحكم على عرضين لكن طارة يكون لمحل واحد وأخرى يكون لمحل. هذه صور ثلاث. الآن بعد هذا التقسيم يشرع في ذكر هذه الصور بما يرتبط ببحثنا، فيقول أما الصورة الأولى ويعني يترتب الحكم على موضوع مركب من عرض ومحل، في هذه الصورة يرى الميرزا النائيني أن التقيد يكون مأخوذا، فيكون الأثر مرتب على التقيد لا على ذات الأجسام. فإذا كان الأثر مترتبا على التقيد فالاستصحاب لا يجري في الأجزاء. ليش لا يجري في الأجزاء؟ لأن الأثر بحسب الفرض ليس مترتب على الجزء، وإنما مترتب على التقيد. يعني مثلا مثل ماذا؟ يعني مترتب على تقيد الفقير بالعدالة، فلا تستطيع أن تستصحب ذات العدالة، لأن استصحاب العدالة إن كان لترتيب الأثر خلاف الفرض، لأن الفرض أن الأثر لا يترتب على العدالة. وإن كان استصحاب العدالة لإثبات التقيد فهو أصلا مثبت، ليس من اللوازم الشرعي. فإذا استصحاب العدالة أو استصحاب الفقر لوحده لا يجزي، لأنه إما لترتيب الأثر عليه وهو خلاف الفرض، المفروض أن الأثر يترتب على التقيد، وإما لإثبات التقيد وهو أصل المثبت. فإذا لا يمكن لنا أن نستصحب الأجزاء، لكن يمكن لنا أن نستصحب ماذا؟ التقيد إذا كان له حالة سابقة. فأقول هذا التقيد أمر حادث الأصل، الأصل ماذا في الأمر الحادث؟ الحادث. هذا إذا كان حالته السابقة هي العدم، وإذا كانت حالته السابقة هي وجود فنستصحب الوجود. فإن استصحبنا العدم لا يترتب الحكم، لأن الحكم أثر للوجود أو للعدم، للتقيد، لوجود التقيد. وإن استصحبنا الوجود يترتب الحكم. أما ذات الأجزاء لا يمكن لنا أن نستصحبها. لكن يبقى هذه من ناحية الكبرى، يبقى من ناحية الصورة، أنه لماذا الصورة الأولى اللي هي الموضوع المركب من عرض ومحل، لماذا جعلت الصورة الأولى أن الأثر يترتب فيها على التقيد لا على ذات الأجسام؟ يجيب عن هذا السؤال أن الوصف عندما يؤخذ في الحكم، في موضوع الحكم، لا يؤخذ بما هو هو، وإنما الوصف والعرض يؤخذ في الحكم بما هو حال في محل. بما أنه يؤخذ في الحكم بما هو حال في محل، وبما هو النعت لمحل، وبما هو حال قائمة في محل، فإذا الأثر لا يترتب على ذات العرض، على ذات الجزء، وإنما يترتب على الجزء بلحاظ أنه حال للغير، وهذا معنى التقيد، وهذا معنى التقيد. فإذا ثبت الصغرى والكبرى. الصغرى ما هي؟ أن إذا كان الأثر يترتب على الحال والمحل، على العرض والمعروض، هذه الصغرى. إذا كان الأثر يترتب على العرض والمعروض فإذا يترتب على التقيد، هذه الصغرى. والكبرى إذا كان يترتب على التقيد فلا يجري استصحاب أجزاء، وإنما يجري استصحاب التقيد إن كان له حالة سابقة. هذا كله في الحالة الأولى. في الحالة الثانية، الحالة الثانية قلنا نفس الحالة الأولى لكن الصورة الثانية نفس الصورة الأولى، لكن الفرق بينهما ماذا؟ أن أحدهما على الوجود والآخر على العدم. في الحالة الثانية نفس الحالة السابقة أو نفس الصورة السابقة، يكون الأثر مترتبا على عدم التقيد. هنا كنا نقول على التقيد، هنا نقول على عدم التقيد، أو على فقل على التقيد بالعدم، يعني على المرأة المقيدة بعدم قرشي. التحيض إلى 40 مثلا أو إلى 50 أثر مترتب على عدم كونها قرشي. هذا أو هذه الصورة الثانية تسمى بالعدم، في كلمات علماء الأصول تسمى بالعدم النعتي، العدم النعتي. طب في مقابل ماذا؟ في مقابل ماذا؟ العدم المحمول. العدم النعتي في الحقيقة يرجع إلى قضية موجبة أو سالبة؟ موجبة، لكن معدولة المحمول. يعني كقولك مثلا المرأة غير قرشية، المرأة غير قرشية، هذه موجبة أو سالبة؟ موجبة، لكن ماذا؟ حرف السلب جزء من المحمول، هذه ما تسمى بالموجبة المعدولة المحمول. ومرة تقول المرأة ليست قرشية، هذه ماذا؟ هذه سالبة، هنسميها العدم المحمول. فعندنا العدم النعتي وعندنا العدم المحمول. خوف. نعم. ونفس الكلام الذي ذكرناه في الصورة الأولى، لا يجري الاستصحاب في الأجزاء، وإنما يجري في ماذا؟ في التقيد بلحاظ الحالة السابقة التي له. الآن نقرأ هذا المقدار. يقول وأما النقطة الثانية فقد ذكر الميرزا النائيني رحمه الله أن الموضوع طارة يكون مركبا من العرض ومحله كالإنسان والعادل، وأخرى مركبا من عدم العرض ومحله كعدم القرشية والمرأة، وثالثة مركبا على نحو آخر كالعرضين لمحل واحد مثل الاجتهاد والعدالة في المفتي، أو العرضين لمحلين كموت الأب وإسلام الابن. المهم أن يكون، يعني شوف الحالة الثالثة، الحالة الثالثة المهم فيها أن يكون ماذا؟ أن يكون الأثر مترتبا على عرضين، إما على عرضين لمحل واحد، وإما على عرضين لمحلين لا يؤثر. ففي الحالة الأولى يكون التقيد مأخوذا لأن العرض يلحظ بما هو وصف، لأن العرض هذا تعليل للصغرى أو للكبرى؟ للصغرى، أن التقيد يكون مأخوذا لأن العرض يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه وحال قائمة به. فالاستصحاب هذه الكبرى. إذن هل يجري الاستصحاب في موارد الشك في التقيد؟ يقول فالاستصحاب يجري في نفس التقيد إذا كان له حالة سابقة. طبعا مرة يكون حالة سابقة تقيد فنستصحب التقيد، مرة تكون حالة سابقة عدم التقيد فنستصحب ماذا؟ عدم التقيد. وفي الحالة الثانية يكون تقيد المحل بعدم العرض مأخوذا في الموضوع، لأن عدم العرض إذا أخذ مع موضوع ذلك العرض لوحظ بما هو نعت ووصف. هذا أيضا أثبت الصغرى أنه مأخوذ على نحو التقيد، وهو ما يسمى بالعدم النعتي تمييزا له عن العدم المحمول الذي يلاحظ فيه العدم بما هو. هذا فارق آخر، قلنا أن العدم النعتي يرجع إلى الموجبة المعدولة، والعدم المحمول يرجع إلى السالبة محصل. لكن هناك فرق آخر بينهما، ما هو؟ أنه في العدم المحمول الأثر مترتب على ذوات الأجزاء لا على التقيد. لذا يقول الذي يلاحظ فيه العدم بما هو، لا بما هو نعت، لا بما هو نعت. ويترتب على ذلك أن الاستصحاب إنما يجري في نفس التقيد والعدم النعت لأنه الدخيل في موضوع الحكم. فإذا لم يكن العدم النعت واجدا لركني اليقين والشك، وكان الركنان متوفرين في العدم المحمول، لم يجر استصحابه، لأن العدم المحمول لا أثر له بحسب الفرض. العدم المحمول قلنا ما هو؟ مرة نستصحب تقيد أو عدم تقيد المرأة بالقرشية، ومرة نستصحب عدم القرشية. أيهما العدم المحمول؟ استصحاب عدم القرشية. يقول استصحاب عدم القرشية لا يجري. ليه؟ لأن المفروض الأثر لأي شيء أثر، المفروض للتقيد لا لذاته بعد. إذن لا، استصحاب عدم القرشية ليس له أثر. وإن قلت نستصحب عدم القرشية لنثبت ماذا؟ لنثبت عدم التقيد، يعني من باب أن الملازمة بين العدم المحمول والعدم النعتي، نقول هذه الملازمة ملازمة ماذا؟ غير شرعية. واضح المطلب؟ فمثلا لنفترض هكذا أن العمل بالاستحاضة بعد 40، لنفترض من وظائف المرأة من؟ المرأة المقيدة بعدم القرشية. فهذه إذا لم تتم فيها أركان الاستصحاب، لم نعرف التقيد كيف كان، ما هي حالته السابقة. ولكن كنا نعلم أن ولو بالعدم الأزلي عدم القرشية، ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أنه التفت جيدا، هذا فارق آخر. شنو الفرق بين القضية المعدولة المحمول، فارق ثالث، وبين القضية المحصلة السالبة المحصلة المحمول؟ الفرق بينهما الثالث الذي الآن أذكره أنه في القضية المعدولة موجب المعدولة لا تصدق إلا بوجود موضوع. زيد غير عالم، إذا زيد لم يخلق في الوجود بعد، هذه القضية ماذا تكون؟ تكون ثالثة. ليه؟ لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. بينما لو قلنا أبو عيسى ليس بشاربا، سالبة محصلة محمول، ما هو المحمول؟ أبو عيسى ليس بشاربا، ما هو المحمول؟ شارب، لا ليس بشاربا، ليس حرف سلب للنسبة، فهذه تصدق حتى ولو لم يوجد لعيسى أب. واضح الفرق؟ لما يقول أبو عيسى معدوم، هذه جملة أبو عيسى معدوم، لا أنا عدم، عدم محمولي مو عدم معدوم. وين في أي جملة؟ أبو عيسى معدوم، هذه الجملة أبو عيسى معدوم، هذه القضية موجبة، هذا العدم يعني شريك الباري معدوم، أي هذه القضية موجبة. عندما نقول هنا هذه ليس فيها عدول أصلا، هذه قضية محصلة الطرف. نعم، لكن العدم هنا يسمى محمول. لا، أنا أقول لك أنا هذا أنت تحمل على أبي عيسى مفهوم العدم أو مصداق العدم، إذا كنت تحمل على أبي عيسى مفهوم العدم وبمفهوم العدم أمر عدمي أو وجودي؟ وجودي. طبعاً. أما إذا كنت تحمل على أبي عيسى مصداق العدم فهذه صورة وإن كانت محصلة لكنها لبا معدولة. يعني كأنك قلت أبو عيسى غير كأنك قلت أبو عيسى غير موجود فتكون عدم نافي. يعني قضية ماذا؟ معدولة، موجبة معدولة. يقول ويترتب على ذلك أن الاستصحاب إنما يجري في نفس التقيد والعدم النعتي، لأنه الدخيل في موضوع الحكم. ما هو الدخيل في موضوع الحكم؟ ما هو الدخيل؟ لأنه إلى أن يرجع الضمير، لأن التقيد. طبعا هذه قلنا مرارا من الأخطاء الشائعة أدبيا، ينبغي أن نقول إنما يجري في التقيد نفسه لا في نفس التقيد، لأن هذا باب جرد قطيفة الذي ذكره سيبويه، إنما هو بين الصفة والموصوف لا في كل التوابع. يعني شوف، قطيفة جرداء، قطيفة جرداء بحسب المعنى صفة وموصوف. فجئت وقلبت، أضفت الصفة إلى الموصوف، صارت جرد قطيفة. تفهمنا؟ فهذا باب المسمى في كتاب سيبويه بباب جرد قطيفتين، هي إضافة الصفة إلى الموصوف، مختص بالتوابع بأي شيء، الصفة والموصوف، ولا يجري في التأكيد، وما نحن فيه من باب التأكيد. فينبغي أن نقول إنما يجري في التقيد نفسه لا في نفس التقيد، لكن صارت من الأشياء الشائعة. نعم، إنما يجري في نفس التقيد والعدم النعتي، لأن نفس التقيد يعني التقيد نفسه، لأنه الدخيل في موضوع الحكم. فإذا لم يكن العدم النعتي واجبا لركني اليقين والشك، وكان الركنان متوفرين في العدم المحمول، لم يجري استصحابه، لأن العدم المحمول لا أثر شرعي له بحسب الفرض. ليش؟ لأن المفروض أن الاستحاضة بعد 40 من آثار ماذا؟ تقيد المرأة بعدم القرشية، لا من آثار نفس عدم القرشية، ليس من آثار ذات العدم، ملتفت؟ بل من آثار تقيد المرأة بعدم القرشية. فإذا لماذا تريد أن تستصحب عدم القرشية؟ إما لترتيب الأثر، هذا خلف، لأن الأثر يترتب على التقيد لا على العدم، وإما أنك تريد من خلال استصحاب العدم أن تثبت التقيد، هذا أصلا. هذه الاصطلاحات كما تجري هنا عادة في الكتب المتعارفة غير الحلقات، لأن هذا البحث لم يبحث في الحلقات في بحث العام والخاص. في بحث العام والخاص هناك يبحثون مسألة استصحاب العدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي، وين مثلا عندما يقال هكذا: أكرم العلماء، وورد خاص يقول لا تكرم الفصاق. بشكل عام إحراز الموضوع لا بد منه في كل دليل، سواء كان عاما أم خاصا. في إذا لم نحرزه بدليل وجداني هل يمكن أن نحرزه بالاستصحاب؟ فيأتي هناك بحث استصحاب العدم الأزلي. لذا علماء الأصول أين بحث استصحاب العدم الأزلي؟ في باب العام والخاص. مصنف هناك لم يبحث عن هذا الشيء، وإنما في الأصول العملية وشيء منه في التعارض يأتي الحديث عنه. ومن هنا فقد ذهب المحقق النائيني إلى عدم جريان استصحاب عدم العرض المتيقن قبل وجود الموضوع، ويسمى باستصحاب العدم الأزلي. العدم الأزلي يرجع إلى أي عدم؟ النعتي أو المحمولة؟ محمولة. لماذا لا يصبح استصحابه؟ لأن الأثر ليس للعدم بل للتقيد، واستصحاب العدم لإثبات التقيد أصل. صار واضح المطلب؟ فإذا شك في نسب امرأة وقرشيتها لم يجري استصحاب عدم قرشيتها الثابت قبل وجوده، لم يجري استصحاب عدم قرشيتها، هذا عدم محمول. نعم، عدم محمول الثابت قبل وجودها هذا عدم أزلي. تفهمنا؟ يعني المجموع يصبح هذا عدم أزلي، لأن هذا عدم محمول وليس عدما نعتيا، إذ أن العدم النعتي وصف، والوصف لا يثبت إلا عند ثبوت الموصوف. أو فقل لأن العدم النعتي موجب معدولة، والموجب المعدولة لا تصدق إلا بصدق الموجب، لا تصدق إلا بصدق موضوعها، بخلاف العدم المحمول فإنه يصدق حتى لو كان الموضوع منتفن من باب السالبة بانتفاء الموضوع. والوصف لا يثبت إلا عند ثبوت الموصوف، فإذا أريد إجراء استصحاب العدم المحمول لترتيب الحكم عليه مباشرة فهو متعذر. ليش؟ خلق خلاف الفرض، لأن الحكم مترتب بحسب الفرض على العدم النعتي للمحمول. وإذا أريد بذلك إثبات العدم النعتي، لأن استمرار العدم المحمول بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتي، فهذا أصلا مثبت، لأن هذه الملازمة ماذا؟ ليست شرعية. واضح الكلام؟ وأما في الحالة الثالثة، الحالة الثالثة ماذا كانت؟ أن يترتب الحكم على ماذا؟ على عرضين، إما لمحل واحد أو لمحل. يرى الميرزا النائيني أن هذه الصورة من الموارد الذي يترتب عليها يترتب الأثر على أي شيء؟ يترتب الأثر على ذات الأجسام لا على التقيد، فهذا هو المهم. ليه؟ لأن المفروض هذا العرض مع هذا العرض ليس أحدهما وصف للآخر، حتى نستكشف من الوصفية التقيد. فمثلا الانتقال القهري نقول أثر لموت الأب، هذا جزء، ولإسلام الابن، لا أن الموت قيد للإسلام. ليش الموت ليس قيدا للإسلام؟ لأن محلهما ليس بواحد، وليس النسبة بينهما نسبة العرض إلى معروضه حتى نلتزم بالتوصيف والتقييد. واضح الكلام؟ يقول وأما في الحالة الثالثة فلا موجب لافتراض أخذ التقييد واتصاف أحد جزئي الموضوع بالآخر، لأن أحدهما ليس محلا وموضوعا للآخر، بل بالإمكان أن يفرض ترتب الحكم على ذات الجزئين، وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجزء لتوفر الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ لا، شو كم شرط ذكرنا؟ استصحاب الأجزاء كم الموضوعات المركبة كم شرط ذكرنا؟ نعم ذكرنا شرطين. الشرط الأول أن يكون الأثر لذات الأجزاء. الشرط الثاني أن يكون عندنا شك في البقاء. الآن نتكلم عن أي شرط؟ عن الشرط الأول. لذا يقول وفي مثل ذلك يجري الاستصحاب لتوفر الشرط الأول. هذا موجز عما أفاده المحقق النعيمي نكتفي به على مستوى هذه الحلقة، تاركين التفاصيل والمناقشات إلى مستوى أعلى من هذه الدراسة. الآن بحمد الله تعالى انتهينا من كم نقطة؟ النقطتين. النقطة الأولى كانت تحقيق أصل الكبرى أن استصحاب الموضوعات المركبة بالشرطين يجب، ودفعنا شبهة جعل الحكم المماثل. النقطة الثانية أثبتنا صغر الشرط الأول وهو أن يكون الأثر مترتب على الأجزاء. فلو سألنا متى يترتب الأثر على الأجزاء ماذا يكون الجواب من هذه الحالات الثلاث؟ حالة الثلاث. يعني لو جاءت في الامتحان هكذا مثلا في أي صورة من الصور الثلاث يترتب الأثر على ذوات الأجزاء، قلت الصورة الثلاث. الآن نبدأ في النقطة الثالثة. النقطة الثالثة والشرط الآخر وهو أن يكون الشك في البقاء متحققا لكي يجري الاستصحاب. توضيح ذلك أولا يقسم، يقول يقسم إلى قسمين. يقول طارة الجزء الذي يراد أن يجرى الاستصحاب فيه، طارة يكون شك نعلم بثبوته سابقا ويشك في بقائه إلى زمن إجراء الاستصحاب، إلى زمن إجراء الاستصحاب. مثل ماذا؟ لنفترض أن وجوب أو انتقال المال مترتب على أي شيء؟ قلنا على موت الأب وإسلام الابن. وشككنا في إسلام الابن وكان له حالة سابقة، كان مسلما، اتفقنا، ولكن في ظرف الاستصحاب في زمن إرادة جريان الاستصحاب حصل لدينا شك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نعلم بالثبوت السابق ولكن نعلم أيضا بالارتفاع. كيف؟ نقول هكذا، إذا كان نعلم سابقا بالحدوث ونعلم لاحقا بالارتفاع أين يبقى جريان الاستصحاب؟ التفت جيدا إلى هذا المثال. عندنا رواية تقول مثلا، مثلا من باب التمثيل، الماء ينفعل بالملاقات. هذا الانفعال حكم من الأحكام. هذا الحكم موضوعه مركب من جزئين. الجزء الأول ملاقات النجاسة للماء. الجزء الثاني عدم كون الماء ماذا؟ كرة. عدم، لأن يعني هذا الحكم من صحيحة إسماعيل بن بزيع، استفدنا من قوله إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء أنه إذا، مفهوم الشرط، إذا لم يبلغ قدر كر. فإذا الانفعال والنجاسة مرتب على كم جزء؟ على جزئين، على الملاقات وعلى ماذا؟ وعلى عدم كون الماء كر. فلنفترض هكذا، هذا الماء الذي أمامنا يوم أمس لم يكن، يوم أمس لم يكن قرح، واليوم الآن انتقل من الكر من عدم الكرية إلى الكرية، تيقنا ذلك. أمس لم يكن كرا، الآن صار كرا، أمطرت السماء، عملنا أتينا بوزن فعرفنا أنه قد أصبح ماذا؟ كرا. لكن وين الشك؟ قد واحد يقول إذا كان الأمر كذلك أين الاستصحاب؟ نقول هكذا، الملاقات متى حصلت؟ مرة الملاقات حصلت يقينا قبل الكرية، فماذا يحصل لهذا الماء؟ يتنجس قبل. ومرة الملاقات حصلت متى؟ بعد الكرية، ماذا يحصل لهذا الماء؟ يقينا يبقى معتصما. لكننا نشك متى حصلت الملاقات. واضح الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ الصورة الأولى بسيطة، بسيطة جدا، أنه يوم أمس هذا كان كرا، الآن نشك. يوم أمس كان فقيرا، الآن نشك. بينما في هذه الصورة لا، يوم أمس كان فقيرا، اليوم ارتفع فقره. يوم أمس كان لم يكن كرا، الآن ارتفع كريات. لكن نشك أن الجزء الآخر وهو الملاقات متى حصل، قبل الارتفاع أو بعد الارتفاع؟ بقية البحث إن شاء الله.